إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي الجزاء عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة ليس بالأمنيات ولكن بالعمل. الجزاء عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة ليس بالأمنيات ولكن بالعمل. فإن أهل الكتاب من قبلنا يجزمون لأنفسهم بالجنة، اليهود قالوا الجنة لنا واستحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى وحرفوا دينهم وبدلوا وغيروا وقالوا الجنة لنا، والنصارى كذلك قالوا إيه يعني إن الجنة لهم وغيروا في دينهم وحرفوا وبدلوا واقترفوا ما حرم الله وقالوا إيه الجنة لنا. فيحذر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن ينتهجوا نفس النهج، أن يعني يعتمدوا على الأمنيات وأنهم من أهل الجنة مهما فعلوا ومهما غيروا وحرفوا وبدلوا وتركوا الواجبات وفعلوا المحرمات، ثم يعني يعيشون على الأماني أنهم من أهل الجنة. فقال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني دخول الجنة والنجاة من النار ليس بالأماني ولكن بالعمل. فمن يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله و يعني عمل الصالحات واجتنب المحرمات فإنه من أهل الجنة بإذن الله تعالى. لكن أن يكتفي الإنسان بالأماني ويترك الواجبات ويقع في المحرمات ويعتمد على الأماني في أنه سيدخل الجنة، فيقول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فيقول ابن كثير رحمه الله: والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. فيعني الأمر كما ذكرنا ليس بالأمان ولكن بالبرهان. إنسان يريد أن يدخل الجنة، طيب هناك شروط لا بد منها لدخول الجنة، إذا أتيت بهذه الشروط كان معك برهان على أنك إن شاء الله ستكون من أهل الجنة، لكن مع الإخلال بها لا تستطيع أن يعني تجزم لنفسك بالنجاة وأنت مخل بالشروط التي لا بد منها لدخول الجنة والنجاة من النار. مما ورد في تفسير الآية من الآثار قال قتادة: ذكر لنا قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي أحد علماء التابعين رحمه الله، قال: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ثم أنزل سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. يعني القرآن يعني يكمل بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. فبعد هذه الآية التي معنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب جاءت الآيات بعدها، وفيها قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني أهل الإسلام أهل أحسن الأديان وأتم الأديان وأكمل الأديان. قال: وقال مجاهد: قالت العرب: لن نبعث ولن نعذب. وقال اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يعني كل فرقة كما قال الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون، كل فرقة سواء من مشركي العرب الوثنيين أو من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، كل فرقة تدعي أنها هي الناجية، ولكن الأمر ليس بالدعاوى ولكن بالبينات وبالبراهين. فالعرب يعني الوثنيون ادعوا أنهم هم أهل الجنة، أو يعني ادعوا أنهم لن يعذبوا، يعني أنهم لن يعذبوا وأنهم ناجون من العذاب. هم طبعا لا يؤمنون باليوم الآخر، العرب الوثنيون كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر، ولكن يعتقدون أنهم لن يعذبوا ولن يبعثوا، وأنهم يعني لا يحق عليهم عذاب. واليهود والنصارى كل فرقة منهم قال يعني في قوله تعالى يعني وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، معناها يعني وقال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى. فقال الله تعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني هذه هي يعني أمنياتهم، ولكن أين البرهان على صحة ذلك؟ ثم يقول الله سبحانه من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني أنه ليس بين الله سبحانه وتعالى وبين أحد من خلقه يعني نسب ولا قرابة، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وليس لأحد يعني فضل على الله سبحانه وتعالى حتى يكون يعني ضامنا الجنة، وإنما من عمل سوءا يجزى به، يعاقب بهذا السوء، يعني يستحق أن يعاقب بهذا السوء. ليس هناك يعني أحد يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى مثلا نسب أو قرابة أو كذا، بحيث يعني يأمن أنه مهما عمل من السيئات أنه لن يعذب أو لن يعاقب، بل كما قال الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لن يجد أحدا يحميه أو يدافع عنه أو ينصره من الله سبحانه وتعالى. قال وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، الصحابة رضي الله عنهم خافوا من هذه الآية خوفا عظيما، وكانوا يتدبرون القرآن رضي الله عنه. قالوا إذن هذا معناه أن يعني كل يعني إنسان حتى من المسلمين إن عمل سيئا فإنه سيعاقب بهذا العمل السيء الذي عمله، فخاف الصحابة رضي الله عنهم من عقاب الله تعالى. فجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فكل سوء عملناه جزينا به. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ممن خاف من هذه الآية، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف الصلاح بعد هذه الآية، يعني وكيف النجاة إذا كان الإنسان كلما عمل سوءا جزي به؟ إذا ليس هذا معناه يعني كأنه ليس هناك عفو يعني من الله سبحانه وتعالى عن السيئات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فهو ما تجزون به. إذن هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالضرورة يعني من يعمل سوءا يجزى به، يعني يجزى به في النار أو في يعني في جهنم والعياذ بالله تعالى، بل يجزى به، قد يخفف الله سبحانه وتعالى الجزاء. يعني الإنسان قد يعمل سوءا، يعمل بعض المعاصي فيجزى بها في الدنيا بأن يمرض حتى ولو مرضا يعني خفيفا ما يصيب الإنسان مرض، يعني حتى من نزلات برد أو زكام أو صداع أو وجع في ضرس أو سن أو كذا أو كذا، يعني كل هذا يكفر الله سبحانه وتعالى به عن الإنسان من سيئاته. ألست تنصب؟ يعني تتعب؟ أي مثلا عمل مرهق يعمله الإنسان ويشعر بعده بتعب وإرهاق وكذا، هذا أيضا يكفر الله تعالى به عن الإنسان. ألست تحزن؟ يعني ما من إنسان إلا ويتعرض لبعض المواقف المحزنة، يسمع خبرا يضايقه أو يحزنه أو كذا، فهذا الحزن الذي يصيب الإنسان أيضا هو مما يدخل في قوله يجزى به، يكفر الله تعالى به عن بعض السيئات التي عملها الإنسان. ألست تصيبك اللأواء؟ أي يعني المصائب يعني والمتاعب وكذا. فكل ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه بلى، يعني ما من إنسان إلا هو معرض لأشياء من هذا، فهذه هي جزاء المؤمن على ما عمل من السيئات حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وما عليه خطيئة إن شاء الله تعالى. هذا إلى جانب تكفير الطاعات للسيئات أيضا، كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا المؤمن بإذن الله تعالى معه رجاء في عفو الله سبحانه وتعالى وكرمه، وهذا الرجاء لا يتعارض مع قوله من يعمل سوءا يجزى به، لأن الإنسان إذا عمل السيئات ثم أتبعها بطاعات واستغفار وتوبة وأعمال صالحة، فإن الأعمال الصالحة تذهب السيئات وتكفرها إن شاء الله. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، بالإضافة إلى ما يصيب الإنسان من تعب أو ضيق في الرزق أحيانا، أو حرمان مثلا من نعمة، أو مرض، أو حزن، أو تعب أو كذا، كل ذلك مما يكفر عنه السيئات. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى، فقال صلى الله عليه وسلم فهو ما تجزون به. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا. من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا، إذن السيئات التي يعملها المسلم الذي قد عفى الله تعالى عنه في الآخرة وكتب له أنه يعني ناج في الآخرة وأنه يعني سيدخل الجنة مباشرة بدون عذاب في النار، فإن الله تعالى يجزي هذا المسلم على ما عمل من السيئات في الدنيا بأن يعرضه لبعض الأمراض أو الضيق في الرزق أو مثلا وفاة الأولاد أو مثلا سوء خلق مثلا أولاد أو زوجة أو إيذاء من جيران أو أقارب أو كذا، أو يعني من زملاء في العمل من كذا، كل هذه الأمور يكفر الله سبحانه وتعالى بها عن سيئات المسلم. وكل ما يصيب الإنسان من حزن أو ضيق أو تعب أو كذا، كل هذا يكفر الله تعالى به عنه السيئات حتى يلقى الله تعالى قد كفرت عنه السيئات وكلها في الدنيا. وأورد يعني روايات كثيرة يعني لهذا الحديث كلها تفيد هذا المعنى. منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن هذه الآية، أنها سئلت عن هذه الآية، سألتها أمية، امرأة يقال لها أمية، سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، فقالت عائشة رضي الله عنها ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول هذه أول مرة أسأل عن هذه الآية منذ أن سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هذه معاتبة الله للعبد، هذه معاتبة الله للعبد مما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة، يعني الحمى التي تصيب الإنسان هذا يجزى به عما عمل من سيئات، والشوكة حتى الشوكة يشاكها الإنسان هذه تكفر عنه بعض سيئات. قال صلى الله عليه وسلم حتى البضاعة يضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه، يعني الدرجة حتى الإنسان مثلا إذا وضع، كانوا قديما يستعملون الكم كانوا الأكمام واسعة وكذا، ويعني تغلق بطريقة معينة أو تربط أو كذا، ويستعملونها يضعون فيها أمتعتهم، يحط فيها مثلا الأموال ويحط فيها مثلا بعض أغراضه وكذا، يضعوها في كمه ويغلقه بطريقة معينة. فقال يعني حتى الجيب اللي هو فتحة الصدر هذه كان تسمى الجيب أيضا يجعلون فيها إيه جيبا يعني يضعون فيها أيضا بعض الأغراض. فيقول حتى البضاعة يضعوها في كمه فيفزع لها كل حضرتها مثلا يعني يتوهم أنه وضعها في الكم وكذا فيبحث عنها في الكم فلا يجدها فيفزع يحسب أنها ضاعت وبعدين يبحث عنها في جيبه فيجدها أو كذا. يعني يحصل للإنسان مثلا يسهو عن المكان الذي وضع فيه مثلا المال ولا المحفظة ولا مفتاح السيارة ولا كذا ويكون يعني متوهم أنها في مكان فيبحث عنها في المكان الذي في وهمه فلا يجدها فيفزع ويحسب أنها سرقت أو ضاعت أو كذا ثم يبحث عنها في مكان آخر فيجدها. فهذا أيضا مما يكفر الله تعالى به عنه من السيئات يعني حتى هذا الشيء يعني كفارة لسيئات المسلم. حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير مثل ما يخرج الذهب يعني منقا من الشوائب عند الصائغ يصهر الذهب يعني بمواد معينة وكذا ويكون التبر يعني يكون الذهب يخرج من الأرض مخلوطا ببعض الشوائب والأتربة والأشياء ويعني يصهره فالشوائب يعني تطفو على سطحه ويعني يزيلها بطريقة معينة وكذا ويخرج الذهب نقيا ناصعا ليس فيه ساطعا يعني ليس فيه أي شائبة. فكذلك المؤمن المصائب و يعني ما يتعرض له من ضيق أو أحزان أو كذا كل هذا يكفر عنه من سيئاته حتى يخرج في نهاية الأمر نقيا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها يعني من الأعمال الصالحات ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه رواه أحمد. فيعني يقدر الله تعالى عليه أن يسمع بعض الأخبار المحزنة أو يعني يتعرض لمواقف يعني تضايقه وتحزنه أو كذا فيكفر الله تعالى بهذا الحزن من سيئاته. وكذلك أيضا روى أحمد ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنا وقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقت هذه الآية من شيء. الصحابة واضح أن كثيرا منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وتأثروا بها جدا من يعمل سوء يجزى به فقالوا ما أبقت هذه الآية من شيء. فقال صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده إنها لكما نزلت ولكن أبشروا وقاربوا وستروا. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني والذي نفسي بيده إنها لكما نزلت يعني صدق الله تعالى أنه من يعمل سوءا يجزى به ولكن أبشروا يعني لأن الجزاء ليس كما يعني تتصورون وليس بالضرورة أن يكون الجزاء يعني عذابا في جهنم ولا يزول الله أو يكون الجزاء مثلا يعني بلاء شديدا أو عقابا يعني شديدا بل قد يكون الجزاء يعني خفيفا على المؤمن بإذن الله تعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا والذي نفسي بيده إنها لكما نزلت ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا فإنه لا يصيب أحدا منكم مصيبة في الدنيا إلا كفر الله بها خطيئته حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه. كل يعني مصيبة تصيب الإنسان حتى الشوكة يشاكها في قدمه يكفر الله بها عنه من خطأه. وكذلك روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال كفارة. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال كفارات تكفر السيئات. قال أبي وإن قلت؟ قال وإن شوكة فما فوقها. أبي بن كعب رضي الله عنه قال وإن قلت قال وإن شوكة فما فوقها قال فدعا أبي على نفسه رضي الله عنه، هذا ثابت عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، أنه دعا على نفسه أنه لا يفارقه الوعد حتى يموت، في ألا يسأله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات رضي الله عنه. تفرد به أحمد في مسنده. فأبي رضي الله عنه يعني أصيب بالحمى، ما مسه إنسان إلا وجد حره، يعني وجد أن أبي به حمى يعني رضي الله عنه، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي وأكمله هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأبي بن كعب رضي الله عنه يعني اجتهد ودعا على نفسه أن تصيبه الحمى ليكثر ذلك عنه من خطاياه، لكن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يدعو بالعافية، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي أبي رضي الله عنه، ويعني وكبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا على ما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو بالعافية ويرشد إلى الدعاء بالعافية، وأن الإنسان لا يدعو على نفسه، بل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالعافية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعفو عن الإنسان، وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى قادر يعني على أن يوفق الإنسان لأعمال صالحة يعني تكفر سيئاته، بدلا من أن تكفر بالمرض أو بالمصيبة أو كذا، يمكن أن تكفر بأعمال صالحة يوفق لها الإنسان. فالمشروع هو أن يدعو الإنسان بالعافية، لكن أبي رضي الله عنه دعا على نفسه أن يعني ألا يزال محموما أو موعوكا كما في هذه الرواية، يعني أن تستمر به الحمى حتى تكفر عنه سيئاته، بشرط يعني اشترط في دعائه بشرط ألا تعوقه الحمى عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة، ألا تمنعه الحمى يعني من حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صلاة مكتوبة في جماعة. فبالفعل يعني يقولون سبحان الله يعني كان أبي تكون به الحمى وكذا، حتى إذا يعني جاء ليتوضأ للصلاة إذا بها تزول عنه، يعني يكون يعني به الحمى، وأول ما يقوم يعني يسمع الأذان ويقوم يتوضأ ليخرج إلى الصلاة تذهب عنه الحمى، يرجع من الصلاة ترجع به الحمى مرة أخرى، يعني كلما يعني أراد أن يخرج في طاعة أو كذا يعني تزول عنه الحمى، وبعدين أول ما يرجع يترجع به الحمى، واستمر كذلك يعني رضي الله عنه وأرضاه حتى مات. لكن كما ذكرنا يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وقال لعمه العباس يا عم أكثر من سؤال الله العافية، يا عم أكثر من سؤال الله العافية. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه أو يهمه إلا كفر الله إلا كفر به من سيئاته. عرفنا الهم والغم والحزن الفرق بينهم أن الحزن يكون على ما مضى، يعني عندما يتذكر الإنسان شيئا يعني مؤلما أو موقفا يعني يضايق حصل في الماضي، حصل وانتهى خلاص في الماضي، فهذا يسمى الحزن. والشعور الذي ينتابه الإنسان عندما يتفكر في مصيبة حاضرة، يعني مصيبة هو واقع فيها في هذه اللحظة التي هو فيها، فهذا يسمى الغم. والهم هو عندما يتفكر الإنسان في مصيبة يعني يتوقع حصولها في المستقبل، فهذا يسمى الهم. يعني الإنسان هو الآن في عافية، يعني ما عنده مصيبة مثلا يعني ماضية تضايقه إلى الآن، ولا مصيبة حاضرة هو عايش فيها، ولكن هو يتوقع أن تحصل له مصيبة، هو متوقع مثلا أن يصيبه مرض من الأمراض، أو أن تكسب تجارته، أو يفتقر، أو مثلا يبتلى يعني بمصيبة معينة أو كذا، فهو يتوقع أن هذه المصيبة ستحصل بعد يعني في المستقبل، فكلما يعني تفكر في أنه يعني قد تحصل له هذه المصيبة في المستقبل يعني ينشغل باله بذلك، هذا هو الهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمور الثلاثة، من الهم والغم والحزن جميعا، الحزن أو الحزن، الحزن والحزن بمعنى. ومما ورد أيضا في تفسير الآية الكريمة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجزى به؟ قال: نعم، ومن يعمل حسنة يجزى بها عشرا، فهلك من غلب واحدته عشرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا سئل عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به؟ من يعمل سوءا يجزى به؟ من يعمل سوءا يجزى به؟ قال: نعم، يعني السيئة يجزى بها إيه؟ يعني الذي يعمل سيئة يجزى بها سيئة واحدة، تكتب له سيئة واحدة. ومن يعمل حسنة يجزى بها، ومن يعمل حسنة يجزى بها عشرا، يعني يجزى بها عشر حسنات. السيئة يجزى بها إيه؟ سيئة واحدة، والحسنة يجزى بها عشر حسنات. فيقول صلى الله عليه وسلم: فهلك من غلب واحدته عشرا، يعني هلك الذي تغلب سيئته الواحدة عشر حسنات، يعني الهالك هو الذي تكون سيئاته يعني عشرة أضعاف حسناته، يعني كل ما يعمل سيئة يعني حتى تصبح السيئات مثل الحسنات، أو يعني معناها أنه يعني كلما عمل حسنة واحدة يعمل مقابلها عشر سيئات، بحيث تصبح في النهاية أو يعني عشر سيئات أو أكثر، حتى تكون السيئات أرجح من الحسنة. لكن بإذن الله تعالى فهذا الذي يهلك، لكن المؤمن إن شاء الله تعالى لا يصل إلى هذه الدرجة، يعني أن تكون يعني سيئاته عشرة أضعاف حسنات، فالمؤمن إن شاء الله لا يصل إلى هذه الدرجة. وهذه بشارة للمؤمن أن المؤمن إن شاء الله يعني مهما وقع في السيئات بإذن الله تعالى فيرجى أن تكون حسناته يعني أضعاف ما وقع فيه من السيئ. طيب، وقال الحسن البصري رحمه الله قال: من يعمل سوءا يجزى به؟ قال: الكافر. ثم قرأ: وهل مجازي إلا الكفور؟ من يعمل سوءا يجزى به، قال هذه في الكافر. وكذلك جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما قال: من يعمل سوءا يعني شركا يجزى به، يعني مما فسر به الآية أيضا: من يعمل سوءا يعني من يعمل شركا يجزى به. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، يعني هذا إذا لم يتب فإنه يعني لا يجد وليا ولا يجد نصيرا ينصره ويحميه من عذاب الله تعالى. قال: والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الحديث. القول الصحيح أن الآية ليست في الشرك فقط، من يعمل سوءا يعني شركا، إنما يعني من يعمل شركا يجزى به، وهذا داخل في الآية، وليس يعني الآية محصورة في الشرك فقط، بل هي عامة في جميع الذنوب، أنه من يعمل سيئة يجزى بها. ولكن هذا الجزاء كما ذكرنا لا يشترط أن يكون عذابا في النار، بل قد يكون يعني مصيبة في الدنيا ولو قلت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. دائما القرآن الكريم فيه يعني ترغيب وترهيب، فيه ترغيب وترهيب. فبعد الترهيب الذي جاء في قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، هذا تخويف من الله سبحانه وتعالى، جاء بعد ذلك الترغيب والتبشير. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نقيرا. قال لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ يعني لا بد أن يأخذ العبد يعني جزاءها إما في الدنيا وهو الأجود له وإما في الآخرة والعياذ بالله تعالى من ذلك، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة آمين. قال شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير. والنقير هو النقرة التي في ظهر نواة التمر. يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل للشيء الحقير التافه، ضرب له المثل في القرآن أحيانا بالنقير وأحيانا بالفتيل وأحيانا بالقطمير. فالنقير هو النقرة التي في ظهر النواة، نجيب نواة التمرة وتتأمل فيها تجد في ظهر النواة تجد فيها نقرة كأنها شكة بالدبوس كده، كان يعني كأنها يعني كأنك جبت دبوس وشككت به ظهر التمرة فتجد نقرة صغيرة مثل سن الدبوس، يعني هذه هي النقير. والفتيل هو الخيط الذي يكون بين شقي النواة، الناحية الأخرى من التمرة تجد النواة لها شقان وبينهما فتلة صغيرة فهذه هي الفتيل. والقطمير هو اللفافة الشفافة الصغيرة التي تغطي النواة، وكلها أشياء يعني تافهة لا وزن لها ولا قيمة ولا قيمة لها. فيضرب الله تعالى المثل يعني بالشيء الحقير التافه، يضرب له المثل تارة بالفتيل وتارة بالنقير وتارة بالقطمير، وكلها في القرآن الكريم. فيقول تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرط الإيمان، لأن يعني العمل الصالح لا يقبل من غير المؤمن، غير المؤمن لا يقبل الله تعالى منه يعني عملا، وأما المؤمن فهو الذي إذا عمل صالحا سواء أكان ذكرا أو أنثى، عشان الذين يقولون حقوق المرأة في الإسلام وكذا، الله تعالى كفل للمرأة حقها في الدنيا وفي الآخرة. الأنثى إذا عملت صالحا فإنها تدخل الجنة ولا تظلم نقيرا، كما أن الذكر إذا عمل صالحا لا يدخل الجنة ولا يظلم نقيرا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، يعني لا يظلمون ولو حتى مقدار هذه النقرة التي في ظهر النواة لا ينقصونها، يعني أي حسنة عملها المسلم فإنه أيضا سيكافأ عليها بإذن الله تعالى، يعني كما أن الإنسان متوعد بأن يعاقب إما في الدنيا أو في الآخرة على كل سيئة عملها، كذلك هو موعود بأن يكافأ في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله أيضا على كل حسنة عملها. ثم يقول سبحانه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن أحسن دينا يعني هذا طبعا استفهام إنكاري، يعني يأتي الاستفهام يعني ليس هناك أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ما معنى أسلم وجهه لله؟ أي أخلص العمل لربه عز وجل، فعمل إيمانا واحتسابا، يعني أسلم وجهه لله أي أخلص العمل لربه سبحانه وتعالى، فعمل الأعمال الصالحة إيمانا واحتسابا، إيمانا لأن الله تعالى شرعها واحتسابا طلبا لثوابها من الله. وهو محسن أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. وهذه إحدى الآيات التي يذكر الله تعالى فيها شرطي قبول العمل، لأن العمل الصالح يشترط له شرطان لقبوله وهما الإخلاص والمتابعة. العمل حتى يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى اشترط فيه شرطان، الشرط الأول الإخلاص يعني أن ينوي به التقرب إلى الله تعالى وحده، والمتابعة يعني أن يكون العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق شريعته. فإذا توفر هذان الشرطان كان العمل، كان العمل أو كانت العبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فهنا أيضا هذه الآية فيها يعني شرط قبول العمل، ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله، يعني أخلص لله تعالى، أخلص النية والإرادة لله سبحانه وتعالى. وهو محسن يعني وقد أحسن العمل، يعني عمله على وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق هديه وسنته. قال: فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراؤون الناس. المنافقون والعياذ بالله الذين يراؤون الناس، يعني يصلون حتى يمدحهم الناس على الصلاة، ويصومون حتى يمدحهم الناس على الصيام، ويتظاهرون بالإسلام حتى يمدحهم الناس بهذا، وهم لا يريدون بذلك وجه الله والعياذ بالله. ومن فقد المتابعة كان ضالا وجاهلا. ومتى جمعهما، يعني جمع الإخلاص والمتابعة، فهو عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. ولهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. من الذي اتبع ملة إبراهيم حنيفا؟ حنيفا يعني مائلا عن الشرك، مجانبا للشرك. الحنيف هو الذي جانب الشرك وابتعد عنه ومال عنه إلى الإسلام، يعني ترك الشرك وجانبه واتبع الإسلام. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة. الذين اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة، كما وضح الله تعالى ذلك في الآية الأخرى في قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم. من هم أولى الناس بإبراهيم وحق الناس بإبراهيم؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أصحابه الذين كانوا معه واتبعوه عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، هؤلاء أولى الناس بإبراهيم. لأن اليهود قالوا كان إبراهيم يهوديا، والنصارى قالوا كان إبراهيم يهودي نصرانيا، ومشركو العرب الوثنيون ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، وأن إبراهيم عليه السلام كان مشركا وثنيا مثله، فبرأه الله تعالى من ذلك وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، ولا كان من المشركين الوثنيين كطريقة العرب، ولكن كان حنيفا مسلما عليه السلام. فهنا يقول تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهذا الذي وعده الله تعالى الجنة. قال: والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له عن بصيرة، ومقبل على الحق بكليته لا يصده عنه صاد. ثم قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو الحبيب المقرب الذي هو في يعني أعلى درجات المحبة. فالله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، فهنيئا له عليه السلام، وهذا من كمال منزلته عند ربه سبحانه وتعالى، لأنه يعني كمل توحيد الله سبحانه وتعالى، وكمل يعني بلغ في العبادات، يعني أكمل الدرجات وأرفع المقامات، وابتلي في ذات الله سبحانه وتعالى بابتلاءات عظيمة فأتمها، ثبت فيها وصبر لله تعالى، ابتلي بالإلقاء في النار فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، وابتلي بالنمرود، وابتلي يعني بقومه، وابتلي بكثير من الطغاة حاربوه وصبر عليه السلام، وابتلي ابتلاء عظيما بأن أمر بذبح ولده الذي رزق به على كبر بعد أن ظل عقيما يعني سنوات عديدة حتى يعني بلغ من الكبر عتيا، ثم رزق بمولود يعني على كبر وهو ابنه الوحيد، وحتى إذا يعني بلغ معه السعي يعني صار شابا يسعى معه ويساعده في شؤونه، ابتلي حينئذ بأن أمر بذبحه، فامتثل لأمر الله سبحانه وتعالى يعني، وهم أن يذبحه كما أمره الله، يعني فنجى الله تعالى إسماعيل وأرسل جبريل عليه السلام بكبش ليذبحه إبراهيم، وقال سبحانه وتعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا من باب الترغيب في اتباعه. الله تعالى يرغب الناس في اتباع إبراهيم عليه السلام، يقول لهم يعني إبراهيم هو خليل الله سبحانه وتعالى، فهو يعني جدير بأن تتبعوه وتقتدوا به، لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة. الخلة هي أرفع مقامات المحبة، والعرب يعني كانوا يقسمون المحبة إلى درجات، يعني ذكر شارح الطحاوية أن المحبة إيه 10 درجات، مش حافظها بالترتيب يعني، بس منها إيه يعني الهيام والغرام والصبابة والتتيم يعني والإرادة إلى غير ذلك يعني من الدرجات يعني المقامات، فكانوا يقسمونها يعني إلى 10 درجات، يعني كل درجة أعلى من الأخرى. يعني فمثلا الصبابة يعني كأن قلبه ينصب إلى هذا المحبوب، ومشايف الغرام يعني حبه يلازم قلبه مكان ملازمة الغريم لغريمه الدائم للمدير، والهيام والتفيق وكذا، إلى أن يعني تصل الدرجات إلى أعلى درجة وأرفع درجة وهي الخلة، هذه أعلى درجات المحبة. فالله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه، كما وصفه به في قوله وإبراهيم الذي وفى. مدح الله تعالى عبده إبراهيم فقال وإبراهيم الذي وفى. قال كثيرون من السلف أي قام بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العباد، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. إبراهيم الذي وفى يعني وفى كل مقامات العبادة، يعني من شغل بعبادة عن الأخرى ولا بطاعة عن الأخرى، كل طاعة من الطاعات بلغ فيها أكمل المقامات، يعني مثلا عبادة الحج بلغ فيها أكمل المقامات، عبادة الصيام يعني بلغ فيها أكمل المقامات، عبادة الخوف، عبادة الرجاء، عبادة كل عبادة من العبادات بلغ فيها يعني أوفى المقامات وأكمل المقامات. وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهذه الكلمات قال ابن عباس هي خصال الفطرة أمره الله تعالى بها بعد أن بلغ 80 عاما، بعد ما بلغ 80 عاما أمره الله تعالى بخصال الفطرة ومنها الختان، وهو في هذه العمر أول ما أمره الله تعالى بالختان وهو في هذه السن وقد بلغ 80 عاما، يعني ختن نفسه عليه السلام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، يعني وكذلك يعني بقية يعني خصال الفطرة أتى بها، يعني ما أمر بأمر من الله سبحانه وتعالى إلا بادر إلى امتثاله، ما سواء يعني صغر أو كبر هذا الأمر الذي أمر. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. ثم روى البخاري في صحيحه مما يتعلق بهذه الآية من اللطائف ما رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون قال إن معاذا لما قدم اليمن، لما قدم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن صلى الصبح بهم، صلى الصبح بإيه بأهل اليمن، فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، قرأ سورة النساء، فلما بلغ هذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم، يعني قرت عين أم إبراهيم يعني هنيئا لأم إبراهيم بولدها، يعني هذا الولد الذي اتخذه الله تعالى خليلا، هذه يعني هنيئا لهذه الأم. طيب طبعا هذا هو التفسير يعني المشهور أن الخليل بمعنى الحبيب أو أنه في أعلى درجات المحبة. ورد في سبب تلقيب إبراهيم عليه السلام بالخليل، ورد في ذلك قصة هي من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، يذكر ابن كثير رحمه الله قصة رويت في سبب تلقيب إبراهيم عليه السلام بالخليل، وهذه القصة من أخبار بني إسرائيل التي يعني لا تصدق ولا تكذب. هذه القصة أوردها ابن جرير أيضا في تفسيره أن الله تعالى إنما سماه خليلا من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جدب. يقول في هذه القصة أن إبراهيم عليه السلام أصاب أهل ناحيته جد، يعني البلدة التي كان فيها إبراهيم أصابها قحط وقلة مطر، فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل، وقال بعضهم من أهل مصر، ارتحل إلى صديق له في الموصل بالمدينة بالعراق، وقيل إلى صديق له في مصر، ليمتار طعاما لأهله من قبله، فلم يصب عنده حاجة. ذهب إبراهيم عليه السلام، أهله يعني جاعوا وفقدوا الطعام والسنة كانت جدبا، فذهب إلى صديق له في العراق أو في مصر، وكان هو مقيما في الشام في ذلك الوقت، فذهب إلى صديقه هذا فلم يجد عنده طعاما. فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل، كان واخذ معه غرائر، يعني الشولة اللي حط فيها الدقيق هذا أو الجرام هذا الذي يوضع فيه الدقيق، فكان واخذ معه يعني غرائر هي فضية بس يعبيها يعني طعاما، فرجع بها خاوية. فلما اقترب يعني من أهل قرر وصوله إلى البيت، مر بمفازة في صحراء ذات رمل، فقال لو ملأت غرائري من هذا الرمل لئلا أغم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة، وليظنوا أني أتيتهم بما يحبون، أنا مش عايز يعني أصدمهم أو يشوفونهم عارفين يعني ينظرون من الباب وكذا، والناس تخرج باستقبالي فلو راجع فاضي فيصيبهم يعني غم، فخليها يعني بالتدريج يعني أدخل بعدين أحكي لهم القصة كده بالتدريج حتى يعني لا ينصرف. قال ففعل ذلك، فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقا، فأكرمه الله سبحانه وتعالى من الرمل الذي كان في الغرائر أصبح دقيقا. فلما صار إلى منزله نام، وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقا فعجنوا وخبزوا منه، هو رجع متعبا من السفر فوضع رأسه فنام، أهله فتحوا الغرائر وإذا بها دقيق، وأخذوا من الدقيق وعجنوا وخبزوا، فاستيقظ ووجد الخبز يعني أنضج في التنور وكذا، فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزوا، فقالوا من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك، قالوا الدقيق الذي جئت به من عند خليلك، لأنه كان خلهم أن ذهب إلى خليلي لأحضر منه يعني طعاما وكذا، فقال نعم هو من خليلي الله، قال نعم هو من خليلي الله، يعني هذا مش من خليلي اللي رحت له، هذا الخليل البشري هذا ذهبت إليه ما وجدت عنده شيء، ولكن هذا من خليلي الله سبحانه وتعالى. قالوا فسماه الله بذلك خليلا. إنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها. طيب، هل كان إبراهيم عليه السلام هو الخليل الوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ الجواب كلا، فإن الله سبحانه وتعالى اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ساوى نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه المنقبة، وجاء ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها، آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ابن أبي لاتخذت أبا بكر ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وجاء عن جندب ابن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإذا يعني هذا ثبت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الله، ولهذا يقال عن إبراهيم ومحمد عليهما السلام يقال لهما الخليلان، وهما أفضل الأنبياء، يعني نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء، ويليه في الرتبة والمنزلة إبراهيم عليه السلام، يعني أكمل الأنبياء وأفضلهم وأجلهم رتبة ومنزلة بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام، ومحمد وإبراهيم هما الخليلان عليهم الصلاة والسلام. ويعني معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أهل الأرض خليلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه، لكن ما وصل يعني حبهم إلى هذه الدرجة التي هي أعلى المقامات وأرفع الدرجات، يعني جعل هذه الدرجة يعني لله سبحانه وتعالى وحده أكمل درجات المحبة، ولكن كان يحب أصحابه رضي الله عنه حبا يعني كبيرا وعظيما، ولكن لا يبلغ به درجة الخلد. لكن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا، يعني الخلة قد تكون من الجانبين وقد تكون من جانب واحد، واحد يعني يحب شخصا ويتخذه يعني خليلا، لكن الشخص الآخر لا يتخذه خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا، ولكن الصحابة كانوا يتخذون النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، يعني كانوا يحبونه إلى يعني أرفع درجات المحبة. فأبو هريرة رضي الله عنه كثيرا من كان يقول إيه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، وأبو ذر وأبو الدرداء كل منهم كان يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أو قال لي خليلي صلى الله عليه وسلم. كذلك ميمونة رضي الله عنها قالت في بعض أحاديثها أيضا إيه قال لي خليلي صلى الله عليه وسلم كذا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يتخذون النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان يعني يتخذهم يعني أحبابا يحبهم، لكن لا يبلغ بحبهم درجة الخلة. وأما خلة النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى فهي يعني من الجانبين، الله تعالى اتخذه خليلا وهو صلى الله عليه وسلم اتخذ ربه سبحانه خليلا. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، وإذا بعضهم يقول عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله، وقال آخر ما ذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليما، واحد آخر قال الصحابة الرضوان يعني يتناقشون ويتذكرون، واحد منهم قال يعني أعجب شيء أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين اتخذ إيه يعني خلقا من خلقه وعبدا من عبيده وهو إبراهيم اتخذه خليلا. فالثاني قال يعني قال الأعجب من هذا أن الله تعالى كلم موسى تكليما، وقال آخر فعيسى روح الله وكلمته، وقال آخر آدم اصطفاه الله، أن الله تعالى اصطفى آدم فخلقه بيده ويعني اختصه بأشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وتعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى كليمه، وعيسى روحه وكلمته، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وإني حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أي مناقب أنه حبيب الله ولا فخر، يعني لا أقول هذا تفاخرا وإنما أقوله مبلغا ما كلفني الله تعالى بتبليغه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر بعض يعني مناقب صلى الله عليه وسلم ما يذكرها يعني على سبيل التفاخر، ولكن على سبيل أنه كلف من الله سبحانه وتعالى بإعلام أصحابه بمنزلته عند ربه. كيف نعلم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه بدون أن يبلغنا؟ هو الواسطة بيننا وبين الله، لو أنه لم يبلغنا لما عرفنا منزلته عند ربه سبحانه وتعالى، فهو مكلف بأن يبلغنا مكانته عند ربه سبحانه وتعالى. فلذلك فقالوا أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. لواء العلم، هناك لواء، ولواء يقال له لواء الحمد يحمله النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكون تحت لوائه النبيون، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع يوم القيامة، وأول يعني أول من يشفع عند الله، وأول من تقبل شفاعة، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ونفقة. أول من يحرك حلق باب الجنة فيقعقعها كما جاء في الأحاديث الأخرى، يعني يطرق الباب يعني تسأله الملائكة يعني من، فيقول إيه محمد رسول الله، فتفتح له الملائكة ويقولون يعني أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فيكون أول من يفتح له باب الجنة صلى الله عليه وسلم. قال فيدخلونيها ومعي فقراء المؤمنين، يدخلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يكونون من أول الداخل. قال ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر. يقول ابن كثير وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها، والحديث رواه الترمذي. فلكن يعني عند المقارنة بين لقب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني أي اللقبين أكمل، خليل الله أو حبيب الله؟ خليل الله هذا اللقب الأكمل لأنه الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، هذا اللقب لا يشاركه في غيره. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله هذا لقب يعني جميل، ولكن يعني يشاركه فيه جميع المؤمنين، لأن الله تعالى قال سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال الله سبحانه وتعالى والله يحب يعني ذكر الله تعالى أنه يحب المقسطين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا المؤمنون جميعا، جميع المؤمنين وجميع التوابين وجميع المحسنين وجميع المقسطين وجميع المتقين كلهم أحباب الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله وهذا حق، ولكن اللقب الأكمل هو خليل الله، لأن الخلة هي أعلى يعني درجات المحبة، وهي لقب يعني خاص بنبينا محمد وإبراهيم عليهما السلام. ومما ورد أيضا في هذه الآية الكريمة ونختم بها درس اليوم إن شاء الله، ما جاء عن عبيد بن عمير قال كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس، كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس، كان رجلا كريما يستقبل الضيفان ويكرمهم عليه السلام، كما قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. فخرج يوما يلتمس إنسانا يضيفه فلم يجد أحدا يضيفه، يعني إبراهيم عليه السلام خرج يوما يبحث عن شخص يضيفه ليستقبله في بيته ويكرمه، فلم يجد أحدا يضيفه، فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، رجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، فقال يا عبد الله ما أدخلك داري بغير إذني، رجع إلى بيته وجد رجلا في بيته، قال يا عبد الله ما أدخلك داري بغير إذني، قال دخلتها بإذن ربها، قال دخلتها بإذن ربها، قال ومن أنت، قال أنا ملك الموت، قال أنا ملك الموت، دخلت هذه الدار بإذن ربها أي بإذن الله سبحانه وتعالى هو رب هذه الدار، قال أنا ملك الموت أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد اتخذه خليلا، قال من هو، فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينا. إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت، قد جاء في الحديث الآخر في صحيح البخاري إن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا قبل موسى عليه السلام، كان ملك الموت يأتي الناس عيانا قبل موسى عليه السلام، بعد موسى صار يعني يأتيهم يعني بغتة ولا يرون حتى تقبض أرواحهم. فلذلك ملك الموت جاء إلى إبراهيم عليه السلام عيانا يعني وكلمه، فقال له إن الله أرسلني إلى عبد أبشره أنه أن الله قد اتخذه خليلا، قال إبراهيم من هو، فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لأتينه، لو عرفت من هو هذا الرجل اللي كان في أقصى البلاد لأذهبن إليه يعني يعني لأصاحبه يعني أكون معه، هذا خليل الله يعني أحب يعني أن أكون معه وأصاحبه وأخدمه. قال أتينه ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت، قال لأذهبن إلى هذا الرجل وسأكون جارا له حتى يفرق بيننا الموت، قال ذلك العبد أنت، الملك قال لإبراهيم ذلك العبد أنت؟ قال أنا. قال نعم. قال فبما اتخذني الله خليلا؟ قال إنك تعطي الناس ولا تسألهم. قال بما اتخذني الله خليلا؟ قال إنك تعطي الناس ولا تسألهم. وهذا الأثر رواه أبي حاتم في تفسيره. وكذلك يعني مما ورد عن إسحاق بن يسار قال لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوجل حتى إن كان خفقان قلبه لا يسمع من بعيد. يعني إبراهيم عليه السلام لما علم أن الله تعالى اتخذه خليلا ألقى في قلبه الوجل، يعني كان يعني شديد الحب لله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت كان شديد الخوف من الله سبحانه وكثير البكاء من خشية الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا فإن إبراهيم عليه السلام وفى يعني كمل كل مقامات الأبد، يعني في أعلى درجات الخوف من الله وأعلى درجات الحب لله وأعلى درجات رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى وهكذا. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وهذا كان في سؤال أو شيء. تفضل. نعم أحسنت. قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان، يعني لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولكن ليس معنى لا نفرق بين أحد من رسله، يعني هذا في قول المؤمنين لله سبحانه. المؤمنون يعني قال الله تعالى عن المؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا يعني المؤمنون قالوا لله سبحانه وتعالى لا نفرق بين الرسل، يعني نؤمن بالرسل جميعا لا نكفر ببعض ونؤمن ببعض. ولكن ليس معنى هذا أن الله تعالى لم يفضل بعض الرسل على بعض، بالعكس، فإن الله تعالى قال أيضا في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله إلى آخر الآيات الآية الكريمة، ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات فوق بعض. فإذا الرسل فضل الله تعالى بعضهم على بعض، يعني هناك يعني الخليلان، ونبينا محمد أفضل الأنبياء وبعده الخليل، وبعدين أولو العزم من الرسل الخمسة اللي هم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام، هؤلاء أفضل من الآخرين الباقين وهكذا. يعني تفضل. نعم نحن أخونا يعني يقول إن بعض المسلمين اليوم وكذا يعني يكون مغترا بعمله وكذا، يقول لك أنا ما بعمل ذنوب كثيرة، ويعني للأسف دائما حكم الله. فما النصيحة يعني لهؤلاء؟ النصيحة أن المؤمن يعني في أمر الدين دائما عليه أن يقارن نفسه بمن هو أفضل منه وأكمل منه، حتى يعني يستقب يعني ما يعمل من الطاعات ويستكثر ما يعمل من السيئات، فيجتهد في إصلاح حاله وأن يكون أكمل وأحسن. يعني للأسف كما ذكر أخونا يعني بعض الناس دائما في أمر الدين يقارن نفسه بمن هو أقل منه، يعني يقول لك مثلا يكون مثلا متهاون في بعض المحرمات وكذا وكذا، ويقول لك يعني الحمد لله أنا لا بنزني ولا بنسرق ولا بنشرب خمرة وكذا، والناس يعني في غيرنا يسرق وغيرنا يزني وغيرنا يشرب الخمر وغيرنا تارك للصلاة، ونحن الحمد لله نصلي ونصوم ونجتنب كذا وكذا، فيقيس نفسه بما إيه يعني بالفساق الفجار الذين هم يعني في درجة يعني أسوأ منه، يستعمل ذلك يعني في التمادي في الذنوب والعصيان، وهذا يعني من تزيين الشيطان، لأن المطلوب أنك ما تقيس نفسك بالذي يشرب الخمر ويزني ويسرق ويترك الصلاة، لكن قس نفسك بالذين كانوا يقومون الليل ويصومون النهار، ويعني الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يختمون القرآن كل ثلاث ليال ولا كل سبع ليال، الذين كانوا يصومون يوما ويفطرون يوما، والذين يقومون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمان وكذا. فالثاني يقيس نفسه بحال هؤلاء، يعني بحال من هو منهم أكمل منه، حتى يستقل ما يعمل من العبادات. مهما تعمل من الخير ستجد أنه قليل إذا قست نفسك بأحوال يعني الصالحين من قبلنا وكذا، ستجد أن عملك قليل، فهذا يدفعك إلى الاجتهاد أكثر في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا قست سيئاتك، سيئات يعني الأبرار والأخيار من الصالحين وكذا، ستجد أنك يعني مسرف على نفسك في السيئات، فيدفعك هذا إلى التوبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أسوأ شيء الإنسان يعجب بعمله، أسوأ شيء الإنسان يعجب بعمله فيتمادى في العصيان. للأسف تجد هذا الإنسان مثلا في أمر الدنيا، تجده في الدنيا لا يقيس نفسه بمن هو أقل منه في الدنيا، المطلوب في الدنيا العكس، الإنسان في الدنيا ينظر إلى من هو دونه، يعني في أمر الدين انظر إلى من هو فوقك، وفي أمر الدنيا انظر إلى من هو دونك. الناس في أمر الدنيا ما ينظر مثلا في ناس والله في مجاعات، ناس ما تجد يعني ناس تبيت في العراء ليس لها مأوى، وهناك ناس تظل مثلا 3 أيام و4 أيام و5 أيام لا تجد يعني كسرة خبز تسد به رمقها أو كذا. ففي أمر الدنيا الإنسان يعني ينبغي أن يقيس حاله بهؤلاء، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ما عنده من النعم ويشكر الله عليه وكذا. لكن للأسف الشيطان يأتي يزين للناس العكس، في أمر الدنيا تجد دائما إيه وكأن ما عندنا شيء وكذا، ويحاول يعني أن يقيس نفسه بمن يعني وسع عليه في الدنيا أكثر منه، وفي أمر الدين يقيس نفسه بمن دونه عكس في المقصود. نعم. من هم ذرية إبراهيم عليه السلام؟ ذرية إبراهيم بنو إسماعيل وبنو إسرائيل. بنو إسماعيل هذا يشمل إيه؟ بنو إسماعيل يشمل العرب، العرب هم إيه؟ بنو إسماعيل. وبنو إسرائيل يشمل اليهود، يعني هم من بني إسرائيل. وكذلك يعني وكثير من النصارى من بني إسرائيل، بنو إسرائيل يشمل اليهود وكثير من النصارى. وكذلك أيضا الروم، يقال إن الروم من بني إسحاق، يعني من بني العيسى بن إسحاق، يعني واحد من إسحاق كان له أبناء يعني منهم إسرائيل ومنهم إيه يعني الروم، قالوا كان الروم بن العيسى بن إسحاق أو كذا. لذلك يعني جاء في أحاديث يعني في حديث يعني فيها ذكر يعني ملحمة ستكون في آخر الزمان أو كذا، أن الروم يعني سيقولون خلوا بيننا وبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى فيها الروم بني إسحاق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض الملاحم التي تستحصل في آخر الزمان، وأن الروم يقولون يعني خلوا بيننا وبين الذين، فيقول بنو إسحاق خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الروم بني إسحاق، فالروم من ذرية إسحاق. الروم تشمل يعني الأوروبيين، الناس المتفرعة من الأوروبيين أكثرهم برضو يرجع نسبوا إلى إبراهيم، أكثرهم يرجع نسبوا إلى إبراهيم. نعم. نعم. نعم المؤمن عندما يدعو يقول يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله سبحانه وتعالى قد فعلت. ويعني كما ذكرنا دائما ليس هناك تعارض بين النصوص التي فيها أن الله تعالى يعاقب على السيئة والنصوص التي فيها أن الله تعالى يعفو عن سيئة المؤمن. فدائما المؤمن يكون يعني بين الغرض يعني منها أن المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، يكون خائفا من سيئته أن يعاقب عليها، في نفس الوقت عنده رجاء في أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. يعني عدم المؤاخذة يعني مشروط بشروط يعني إما التوبة وإما يعني الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على السيئة، ولكن بشرط هذا يعني دائما ليس هناك وعد غير مشروط، بشرط أن الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أو يكون له حسنات يعني ماحية تمحو السيئات، تكون حسناته أكثر وأرجح من سيئاته، أو يكون له مصائب مكثرة، العرض لمصائب تكثر. فالعفو يعني يكون له إيه أسباب، إما التوبة وإما كثرة الحسنات، يعني قد لا يكون تائبا ولكن عنده حسنات يعني أكثر من سيئاته، فيعفو الله عنه بسبب يعني أن الحسنات محت سيئاته، أو يكون يعني قليل الحسنات وكثير السيئات ولكن يبتلم بمصائب، فالمصائب أيضا تكفر عنه من السيئات فينجو، وهكذا. وفي الأخير يعني عفو الله سبحانه وتعالى عمن يشاء، سبحانه وتعالى الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هناك يعني أسباب، فليس هناك تعارض بين كون مثلا المصائب تكفر السيئات لأن من ضمن أسباب العفو عن السيئات يعني عدم العقوبة. نعم شكرا. نعم حسن. أن يتبع ملة إبراهيم. نعم. نعم. لا لا ليس هناك تعارض، أن أخونا يقول يعني إن الله تعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. كيف يتبع مثلا ملة إبراهيم هو أفضل من إبراهيم ومعه كتاب مثلا لم ينزل على إبراهيم هو القرآن؟ فالجواب أن يعني رسالة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا رسالة واحدة، نحن يعني كل نبي يكمل رسالة الأنبياء قبله ويسير على نهجهم ويتبع طريقتهم، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتبع ملة إبراهيم، يسير على طريقة إبراهيم، فإبراهيم كان موحدا لله سبحانه وتعالى، مؤمنا بالله، يصلي ويصوم ويحج ويزكي، وهو يتبع يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالرسل ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل الصالحات ويترك المحرمات، فهو متبع لإبراهيم عليه السلام في هذا كله. نعم. نعم. نعم. يعني أخونا يسأل عن قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، العذاب يعني الأصغر دون العذاب الأكبر، ما هو العذاب الأدنى والعذاب الأكبر؟ نسقلوا عذاب الإيه؟ عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ونسقلوا عذاب القبر وعذاب الآخرة، فهل هذا يعني خاص بالكفار؟ أو طبعا العذاب متوعد به الكفار متوعد به كذلك العصاة والفساق والفجار والظلمة وكذا، حتى من غير الكفار متوعدون أيضا بالعذاب إلا أن يعفو الله تعالى عنهم أو يتوبوا. نعم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.